الحركة ما تصلح في الصلاة. بعدين شيء ثاني يريد يقوم يقول هيك يريد يقوم من فوق يريد يسكت يعني ما في ولا شيء من الصلاة. المهم ان الصلاة هي اللي بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام, بينها لنا بأقواله وبينها لنا بأفعاله, وصلى الصلاة كاملة عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا واجب المسلم أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. أما العبث والحركة والكون يعبث بالمسبحة هذا ولو أدى الأركان الصلاة فهذا فيه نقص في صلاته, لأن الحركة هذه وكثرة الحركة هذه تخفف من الصلاة تضعف الصلاة. السكون لابد من السكون في الصلاة ولابد من الطمأنينة وترك العبث, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يكثر العبث في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نفقنا الله وإياكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز الاتيان بعمرة ليلة الإسراء والمعراج أو الصيام, هل ورد شيء في السنة عن ذلك أم هي بدعة؟ ليلة الإسراء والمعراج كغيرها من ليالي الأيام والشهور ليس لها ميزة وليس لها خصوصية, بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصصها بشيء, لم يقم تلك الليلة ولم يخصصها بشيء ولا خصصها الصحابة رضي الله عنهم, فلا ينبغي لنا أن نفعل شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المهم أنه لا يقصد تلك الليلة, لكن لو من باب الصدفة أتى وأحرم ما في بأس, لكن كونه ينتظر حتى تحضر تلك الليلة ويحتمل فيها هذا ما ينبغي, لأنك تخصيصك بعض الأيام أو بعض الليالي بدون أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو بدون فعل منه صلى الله عليه وسلم أو إرشاد منه معناه أنك أنت اللي شرعت لنفسك هذا الشيء, ولا ينبغي الإنسان, الله هو اللي مشرع شرع لكم من الدين ما وصى به نوح, والله النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, فلا تخصص تلك الليلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الجمعة يوم فضيل ويوم شريف وخشي النبي ان الناس يخصون بعبادات والنبي ما خصه, قال لا تخصوا يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة بعبادة من سائر الأيام, فلا يجوز لنا أن نصوم يوم الجمعة بالذات لأنه يوم فضيل نصوم, والنبي يقول لا تخصوها ليلة الجمعة ما نخصها بشيء, والنبي يقول لا تخصوا ليلة الجمعة بين سائر الليالي, ولا فالنبي عليه وإن كان اليوم فضيل وشريف إحنا ما نروح نسوي شيء والنبي ما سواه, ولا نأمر بشيء والنبي ما أمر به عليه الصلاة والسلام, ولا نفعل شيء والنبي ما فعله عليه الصلاة والسلام. ومقصود الإنسان الذي يحرم أو يحتمل في ذلك اليوم أو في تلك الليلة والحمد لله مقصوده الخير ويدور ما عند الله, فما دام المقصود هو الخير يتحرى بفعل الخير فعل النبي, لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, فننظر ماذا كان النبي يفعل وماذا كان يأمر به ونفعله, لأننا إذا فعلناه أطعنا الله, لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فلا يجوز لنا أن نأتي نحن بشيء ونعتقد. والمهم الأهم من هذا أن الإنسان يعتقد أنه أدى فضيلة النبي ما أداها, أدى فضيلة الصحابة ما فعلوها, كأنه امتاز على الصحابة بشيء الصحابة ما عرفوه, هذا اللي يخشى عليه الإنسان, فإن وقع بنفسه ذا فهذا خطر عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مالك رحمه الله وهو في المدينة جاءه رجل وقال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, من حرم النبي يبي يحرم, وش بين حرم النبي وبين أبي أرحالي ما بيننا إلا مسافة قصيرة, قال أبي أحرم أنا من مسجد الرسول. فقال له الإمام مالك رحمه الله لا أحرم من ذي الحليفة التي هي أبيار علي الآن تعرف عند الناس, كلا أنا بيحرم من مسجد الرسول, مسجد الرسول الصلاة بألف صلاة وفضيل وكذا, كلا يحرم من اللي يحرم منه الرسول. فلما كرر عليه قال لا لا تفعل أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل يا أبا عبد الله كيف الفتنة؟ وشلون فتنة أني أحرم من مسجد الرسول ولا أحرم من الحج؟ وش الفتنة؟ قال الفتنة قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. افعل مثل ما فعل الرسول ولا تجيب شيء جديد، لا تحدث شيء النبي ما فعله. النبي صلى الظهر في المدينة وصلى 4 ركعات ثم ركب راحلته وذهب إلى ذا الحليفة ووصله وقت صلاة العصر وصلى العصر فيها ركعتين ثم بات بها وبعد صلاة الفجر أحرم. افعل مثل ما فعل النبي، ما بتروح أن تجيب شيء من عندك تظن أن هذا أفضل، إنك منك جبت عملت شيء واعتقدت أن هذا أفضل مما فعله الرسول، هذا خطر عليك، هذا استدراك على النبي، كأنك جئت بشيء أفضل مما جاءه النبي. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، دين كمله الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بشيء من خير اللي فعله الرسول فهذا ادعى انه جاب بشيء افضل مما جابه الرسول، او افضل، او عمله هذا افضل من عمل الصحابة او افضل من عمل التابعين. فهذا الذي يخشى على الانسان، فإن صادف صدفة انه جاء يوم 27 واخذ عمره من رجب ما في باس، او جاء في الليل واخذ عمره ما في باس، لكن كونه ينتظر حتى تجي تلك الليلة ويحرم فيها، او ينتظر حتى يجي ذلك اليوم يسوي. والنبي ما فعل هذا ولا امر اصحابه، هذا ما ينبغي للمسلم. المسلم ينبغي له أن يقتدي بالنبي ماذا فعل الرسول يفعله، والشيء اللي نهى النبي عليه. والنبي يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل وسلم عليه. هل يجوز للمرأة التي يخشى منها الفتنة كشف وجهها في الصلاة؟ كشف المرأة تكشف وجهها لا في الصلاة ولا في غيرها، ما يجوز للمرأة التي يخشى عليها من الفتنة أن تكشف وجهها لا في الصلاة، ولكن هذا إذا كان عندها أجانب. أما إذا كانت تصلي في بيتها فلا عليها تكشف وجهها وتصلي كاشفة الوجه، لكن إذا كانت مثلا في الحرم أمام الناس هذا يمر وهذا ينظر إليها، هذا يجب عليها تغطي وجهها ولو في الصلاة، لأن المجه عورة للمرأة، فلا تكشف وجهها لا في الصلاة ولا في الطواف عند أمام الناس حتى ولا في الحج أمام الناس. عائشة رضي الله عنها كانت محرمة، والإحرام بالنسبة للمرأة السنة كشف وجهها، يجب عليها تكشف وجهها إلا عند الرجال. فعائشة تقول إذا حاذينا الرجال قلنا هكذا، ووضعت جلبابها على وجهها، فإذا خشيت من الرجال يجب عليها تغطي وجهها، وإذا لم يكن هناك رجال فهي يجب عليها تكشف وجهها في الصلاة وفي الإحرام. هل يجوز العمرة عن رجل حي؟ نعم يجوز النيابة عن الحي، تكون نائبا عنه، إذا أمرك وكلفك بذا أو طلب منك يجوز أن تأخذ عمرة عن هذا، إذا كان هو أدى عمرة الحج، إذا أدى العمرة الفريضة، إذا كان قد حج وقد اعتمر وإنما هي نافلة فنعم، أما الفريضة العمرة أول عمرة لا ما يجوز، لازم هو يؤديها، أو كذلك كما أنه الحج ما يجوز لا هو يؤدي إلا ما عدم الاستطاعة فيجوز أن تحج عنه وتعتمر عنه. أما إذا كانت نافلة لو هو قادر لو هو مستطيع وتحرم عنه فيه نافلة له لا بأس بذلك، إذا كان قد أدى فريضة العمرة وأدى فريضة الحج فلا بأس أن تعمل عنه عمرة إذا أنابك عنه. عملت زوجتي عملية جراحية وإلى الآن يوجد دم، هل يجوز لها الإحرام والعمرة، وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام؟ إذا كان الدم ليس بدم حيض وإنما هو بأسباب العملية الجراحية فهذا لا بأس، هذا إذا كان بهذه الصورة ما هو بحيض وهي تعرف أنه ليس بحيض وإنما هو بأسباب العملية، هذا الدم ليس له حكم الحيض، ولكن تصوم وتصلي ويجوز أن تدخل المسجد الحرام، ولكنها لازم أن تتحفظ بحيث لا يحصل للمسجد تلويث منها، فإن كان يحصل تلويث ما يجوز أن تلوث المسجد. فإذا كانت عرفة أن هذا الدم ليس بحيض وإنما هو بسبب العملية فلا بأس لها. أتيت من مصر بنية العمرة ونزلت بجدة ومررت على الميقات ولم أحرم وجلست بجدة 3 أيام ثم أتيت إلى مكة بعمرة، هل علي دم أي هدي أم لا؟ هذا ما يخلو من حالتين، إن كان مجيء من مصر قاصد جدة ما قصد مكة، جاي الجدة إما لزيارة أقاربه أو لعمل في جدة أو لغرض من الأغراض ما قصد مكة، فهذا ما عليه شيء، إذا أراد أن يحرم يحرم من جدة ولا عليه شيء. فإن كان جاي من مصر قاصد مكة وتجاوز الميقات بدون إحرام فهذا عليه دم، لأنه ما يجوز من قاصد الحج أو قاصد العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرم. فإن كان جاء الجدة ما قصد مكة، قاصد جدة من أجل أقاربه أو من أجل عمل أو أي غرض من الأغراض، فلما انتهى زيارته أو انتهى غرضه أراد أن يأخذ عمره فهو يحرم من جده ولا شيء عليه. تحية المسجد الحرام الطواف، إذا أتيت فبقي وقت قصير إلى إقامة الصلاة فماذا أفعل؟ هل أطوف أم أؤدي سنة الفرض؟ تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد أن يطوف، أما إذا كان الوقت قصير قرب الصلاة أو كان مثلا شدة زحام أو شدة حر ودخلت المسجد تريد الصلاة ولا تريد أن تطوف فلا يلزمك الطواف، بل تركع ركعتين كغيره من المساجد. لكن الطواف لمن أراد دخل المسجد ليطوف، هذا إذا دخل المسجد ما يصلي ركعتين ثم يذهب للطواف، ما يحتاج، يذهب إلى الطواف ويكفي. أما من دخل المسجد وهو لا يريد أن يطوف إما لشدة الزحام وأما لقرب إقامة الصلاة أو نحو ذلك أو جاء من أجل أن يحضر الدرس أو يحضر طلبة دروس طلبة العلم، فهو يركع ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد. لكن تحية المسجد الطواف بيت الحرام تحيته الطواف لمن دخل وهو يريد أن يطوف فتحيته الطواف، أما إن من أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا سائل يسأل يقول ساعت غضبي ورميت على زوجتي الطلاق مرتين وهذه أول مرة تحدث، أفتني في هذا الموضوع. الطلاق، الإنسان إذا طلق تلفظ بصريح الطلاق فهو يقع الطلاق ولو أنه غضبان إذا كان عقله معه، أما إذا كان عقله ليس معه من شدة الغضب فأبطن شعوره وتكلم بالطلاق وهو لا يشعر أنه تكلم بالطلاق، هذا ما يقع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنه بس غضبان وطلق من أجل الغضب وهو يعرف ما يقول هذا يقع طلاقه. في سؤال الشيخ، إذا مات الميت وبقيت أصلي على ركعتين فأي فرق؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ إيش؟ تصلي على الميت؟ نعم، إذا الميت ميت أي؟ من زمان لكنك إذا وقت الصلاة هذا العلماء اختلفوا فيه، هل يجوز أن الإنسان يهدي الأعمال الصالحة لميت لقريبه أو لوالده أو لوالدته أو لأخيه أو لصديقه أو لزوجته إذا ماتوا؟ بعض العلماء يقول إنه ما في داعي للشيء هذا، وبعض العلماء يرى جوازه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، يجوز إنك تطوف على الميت تهدي ثوابه له، يجوز أن تصلي ركعتين تهدي ثواب الركعتين له، يجوز أن تصدق وتهدي ثواب الصدقة له، فهذا إن شاء الله جائز، هذا إذا نعتقد إن شاء الله أنه هو الصحيح، أنه يجوز إذا كان ميت مسلم وأن تريد أن تؤدي عنه عمل صالح تهدي ثوابه له فهذا إن شاء الله جائز، لأن النبي أجاز الحج عن الميت وأجاز الصيام عن الحج وأجاز الصدقة عن الحج، كل هذه أعمال خير وأعمال بر وطاعة، فكذلك قراءة القرآن تهدي ثوابه له أو تطوف له تهدي ثوابه له إن شاء الله لا بأس بذلك. سؤال والله، أنا قاعد في جدة وبعدين جيت عملت عمرة ورجعت جدة 3 أيام وجيت برضو العمل هنا، هل لازم أعمل عمرة أحرم ولا العمرة تاني وأنا داخل مكة؟ إذا أردت أن تحرم بعمرة فلا بأس، لكنه لا يلزمك. لا إذا أتيت من جدة للحرم مكة لأجل تصلي أو لا يلزمك الإحرام، لكن إذا أحببت أن تعمل عمرة فهذا طيب. أنا قد في الأول عملت عمرة، ولو عملت عمرة، لو عملت عمرة اليوم ثم ذهبت لرجعت الجدة ثم صار يوم الجمعة أو يوم الخميس أو أحد الأيام وجئت أيضا، ولو أنك مثلا معتمر قبل يوم أو يومين أو ثلاثة، يجوز أن تأخذ عمرة، لأن ما في حد محدود بين العمرتين. أيوة ما بس هناك حد محدود. بس دخولي مكة لازم أحرم؟ ما هو بلازم، إن شئت أن تحرم تحرم، وإذا ما أردت فلا يلزمك الإحرام. الإحرام ما يلزم الداخل مكة إلا إذا كان داخل لحج أو عمرة، هذا يلزمه، أما هذا فالصحيح أنه ما يلزم إن شاء الله. لا الصوت بس هذا سائل يسأل يقول عديت الأم عن عمرته ولم أتمكن من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لظروف مادية، فهل يجب علي زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد. زيارة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بلازمة، زيارة مسجد النبي فيه فضيلة، وزيارة المسجد النبوي فيها فضل عظيم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فكون الإنسان يحرص أنه يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل المسجد وصلى ما تيسر له من الركعات يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم عليه ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر رضي الله عنه، وإن استطاع أن يسلم على أهل البقيع ويسلم على شهداء أحد، كل هذا مسنون إذا وصل إلى هناك، ولكنه ليس بواجب عليه. الله ما أوجب علينا زيارات شيء إلا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مع أن العمرة، العمرة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنها واجبة ولا بد من عمرة الإسلام ولو مرة واحدة، وبعض العلماء يقول الواجب الحج فقط والعمرة سنة، فكثير من العلماء يرون. أما بالنسبة لزيارة المسجد النبوي، زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بواجب باتفاق المسلمين، ما هو بواجب، لكن إذا حصلت لك الفرصة أنك تأتي قبر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي فيه ما تيسر، الفريضة فيه عن ألف فريضة والنافلة عن ألف نافلة، فهذا خير وأجر، لكن لا سيما ووضعك أن تقول إن ظروفك المادية ما مكنتك، الحمد لله ما عليك شيء، حتى ولو مكنتك ظروفك المادية ما هو بواجب عليك ولا هو بضرورة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه في أي مكان كنت، ما أنت ورجل بالأندلس سواء، يروى عن الإمام مالك رحمه الله، فسلم على النبي في أي مكان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فتصلي على النبي في أي مكان والصلاة تصل إليه عليه الصلاة والسلام، والأجر يحصل لك. والله أخبر أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، لأنه أمر بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولكنه ما هم من الضروري ولا هو واجب عليك أنك تذهب للمسجد. أين يضع المصلي يده في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؟ بعد تكبيرة الإحرام يستحب للمصلي أن يضع اليمين على الشمال هكذا، ويجعلها فوق صدره أو تحت صدره، وردت أحاديث بوضعها فوق الصدر وبوضعها فوق السرة أو تحت السرة، لكن الأحاديث التي فوق الصدر أكثر وأصح من الأحاديث، ولكن كل ورد حديث، فأنت مخير إن وضعتها فوق الصدر أو وضعتها تحت السرة أو فوق السرة فقد أصبت السنة، لكن فوق الصدر هو أولى لأن حديثه أصح. ما حكم الغناء والطرب وما حكم السماع له مع الدليل؟ إيش؟ حكم الغناء. الغناء. والطرب وما حكم السماع له مع الدليل؟ الذهاب السماع يسمع الأغنية. السماع نعم. الأغاني ما يجوز للمسلم يستمع لها، ولا سيما إذا كان معها طرب وآلات ونحو ذلك، هذا من اللهو. وقد فسر بعض العلماء رحمه من الناس من يشتري لهو الحديث، فسره بعض العلماء رحمهم الله بالغنى واللهو. والله يقول اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فباتفاق الناس إن هذا من اللهو، والله نهى عن اللهو. فلا يجوز للسماع أن يستمع الغنى، ولا أن يحضر الغنى، ولا أن يحضر المجالس اللي فيها الغنى، حتى ولو هو عرس. دعوة العرس النبي أمر بالإجابة، إذا عرفت أن هذا العرس فيه طرب وفيه غنى فأنت بحل من عدم الحضور، ما تحضرها ولا تجيب الدعوة، لأن هذا منكر ولا يجوز تحضر المنكر. فلا ينبغي للإنسان أن يحضر مثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري له الحديث، ففسره بعض العلماء بالغنى، ولا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وهذا من اللعب. فهذا اللعب واللهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للإنسان أن يحضره، ولا ينبغي أن يستمع له. وبعض العلماء رحمهم الله يقول حب القرآن وحب أنواع الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا أحب الإنسان الغنى صار شعوره الطرب وأصوات المغنين وأصوات المغنيات، يذهل عن كتاب الله، ويذهل عن تلاوة القرآن، ويذهل عن التسبيح، ويذهل عن التأويل. ولذلك يسمونها العلماء مزمار الشيطان، مزامير الشيطان هذه. فينبغي الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء التي تصد عن ذكر الله وتصد عن تلاوة القرآن وتلهيه عن الصلاة، لأن هذا كما يسمى الناس يسمونه له، وهو له، والله سماه له. سائل يسأل بعض العلماء قالوا على بدعة إهداء ثواب قراءة القرآن، ويقولون أن هذا العمل لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فما تعليق فضيلتكم بذلك؟ هو سبق أن أجبت على هذا السؤال. إن العلماء رحمهم الله ما قالوا بالاتفاق، العلماء بعضهم رحمهم الله يقولون لا، الشيء اللي جاء ورد عن النبي، النبي ورد عنه الصيام عن الميت الذي عليه صيام خصوصا النذر، أو كذلك مثلا الحج إذا ماتوا عليه حج عنه، أو كذلك الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء للميت، وكذلك اللي ورد فيها الأحاديث من الصيام، وكذلك من الصدقة ونحو ذلك. لأن النبي سأله سعد بن معاذ لما ماتت والدته وقال إن أمي انفلتت نفسها، وأنها لو كانت ما ذهبت نفسها، يعني أنها توفيت فجأة، ولو كانت ذاك تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال تصدق عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يتصدق عنها. فبعض العلماء قالوا هذه أفعال طاعة وأفعال قرب، فما فجميع ما مثل من أفعال الطاعة وأفعال القرب نفعلها. وبعض العلماء قالوا لا، نقتصر بالذي ورد الذي سئل عنه النبي وأجاب عليه، نقتصر هو الباقي ما هي. والموضوع موضوع خلاف، الحمد لله. نعم. أكثرت من حك جسمي في أظفاري وأنا محرم ناسيا. أكثرت من حك جسمي في أظفاري وأنا محرم ناسيا، ماذا يترتب علي؟ ما عليك شيء إذا حكيت، مهم منه بس لا تأخذ من البشرة شيء ولا تأخذ من الشعر شيء. إذا كان مجرد أنك حكيت جسمك ولا سقط منه شعر ولا، فلا عليك إن شاء الله شيء. فإن حكيت وتعمدت سقاط الشعر فعليك الكفارة في إسقاط الشعر. إذا سقط منك شعرة فأنت تصدق على مسكين أو شعرتين فعلى مسكينين، وإذا كان ثلاث فأكثر، فهذا يكون فيه إما ذبح شاة وإما إطعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام. نعم. أديت العمرة بفضل الله، وأريد أن أعتمر عن والدي المريض الذي لم يعتمر ولم يحج، وهل يجوز أن أخرج من مكة إلى الميقات للإحرام أو من التنعيم؟ من أجل يعني يخرج من أجل العمرة الوالد، والد هذه عمرته يقول يعني لم يحج ولم يعتمر أبوه، لا بد أنه يؤدي الحج عن نفسه ويؤدي العمرة عن نفسه، إلا إذا كان أنه مريض مرض لا يرجى برؤه. إذا كان مريض مرض لا يرجى برؤه فيجوز أن تحج عنه وأن تعتمر عنه. فإذا كنت في مكة وأردت أن تعتمر عنه فأنت تخرج إلى التنعيم مثل ما أمر النبي عائشة أن تخرج وتحرم من التنعيم، وكذلك أيضا إذا أردت الحج فأنت تحرم بالحج ولو من بيتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة منها العمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه خرج بأخته. وأما الحج فالصحابة أحرموا من مكة، ففي الحج تحرم من مكة، أما العمرة فتخرج إلى الحل سواء من التنعيم أو من غيره، المهم أنك تخرج عن حدود الحرم، لأن النبي فرق بين العمرة وبين الحج. فلما أرادت عائشة أن تأخذ عمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، والصحابة الذين حلوا من عمرتهم وجلسوا في مكة أمرهم أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من مكة من منازلهم، فأنت تحرم في الحج من منزلك، فإن أردت عمرة تخرج إلى الحل. أعطيت رجلا مقيما بمكة نقودا من أجل عمرة للوالدة المتوفية، فهل يجوز للمقيم أن يذهب إلى التنعيم من أجل العمرة؟ لا بأس، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأخذ عمرة، هذا النبي هذه سنة عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن تأخذ عمرة ولو من التنعيم. طلقت زوجتي طلقة واحدة وهذا الطلاق تم في سنة. طلقت زوجتي طلقة واحدة وهذا الطلاق تم في سنة، وحينما ذهبنا عند القاضي كذبت زوجتي وافترت علي وقالت له لقد طلقني طلقة قبل هذه الطلقة، ثم كذبت مرة ثانية على القاضي الذي يقطن ببلد أخرى وقالت له لقد طلقني طلقتين، وطلب مني القاضي الشهود على الرجوع ومنعوها إخوانها من الرجوع، أفتونا بهذا الموضوع ماذا نفعل؟ الطلاق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق من الرجال، وإذا ادعت المرأة أن زوج طلقها ما يقبل قوله، لا بد من شهود، لا بد من إثبات الطلاق، فالطلاق بيد الرجل، ولو كانت المرأة يقبل قوله بمجرد ما تقول طلقني زوجي كان كثير من النساء تذهب وتترك أزواجها، ولكن الطلاق ما يصدر إلا من الزوج، فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فلا تقبل دعواها إلا ببينة بشهود على أنه طلقها، أما بدون بينة فلا يقبل قولها، والأصل قول الرجل لأن الطلاق بيده فلا يقتري عليها أحد، فإن كانت صادقة تثبت بينة بذلك، أما مجرد قولها أنه طلق قبل ذلك أو طلق مرتين قبل ذلك مجرد قوله لا يقبل، لا بد من إثبات الطلاق. ما هو حكم حالق فإذا ثبت الطلاق ودع الرجعة بعد انقضاء العدة، إن كان في وقت العدة فله الرجعة، لكن إذا ادعى بعد فادعى أنه راجع لا بد أن يثبت بينه، لا بد أن يثبت بينه على أنه راجع في وقت العدة، فإذا كان عنده شهود يشهدون على أنه راجع في وقت العدة فهي زوجته، وإذا ما عنده شهود مجرد قوله أني أنا مراجع ما يقبل قوله، كما أننا ما نقبل قول المرأة بأنه طلقها إلا بشهود، لا نقبل قوله بأنه راجعها إلا بشهود، ولذلك النبي احتاط لهذا الأمر وأمر الناس يحتاطوا لأمورهم هذه، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها، يشهد على الطلاق مخافة أن الشيطان يغويه وينكر، يشهد على رجعتها كذلك الحفظ حقه، فالله أمر بالشهادة في الأموال وفي الحقوق وكذلك في الطلاق وفي الرجعة، لا بد من الشهود، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا بد من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا غاية الإيضاح، أمورنا كلها ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بالبيوع، والله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم مخافة النزاع ومخافة الشقاق بين المسلمين، فلا بد من الشهود، أما مجرد يدعي إنسان ما الدعوة هذه ما تقبل، والنبي أعطانا قاعدة جليلة عامة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأمالا، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما هو حكم حارق اللحية؟ وهل حلقها يؤثر صاحبه أم أنها فرض كفاية؟ ما هو حكم حلق اللحية؟ وهل حلقها يؤثر صاحبه أم أنها فرض كفاية فقط ولا جناها على من حلقها؟ لا، الحلق اللحية ما يجوز، العلماء أكثر العلماء رحمهم الله ذكروا تحريمه، قالوا أنه يحرم حلقها، وبنوا هذا التحريم وبنوا هذا الحكم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب، ويقول عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى وأهينوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا أهل الكتاب. فمادام أن النبي أمرنا بذلك معنى يحرم حلقه، فلا ينبغي للمسلم أن يحلق لحيته، بل يقتدي بالنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الذي نتعسابه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته وما كان يحلق صلى الله عليه وسلم ولا كان يقص منها. مدى من هذا فعله وهذا قوله أرخوا اللحى وأهينوا الشوارب، وفي بعض أتركوا اللحى وأحفوا الشوارب، فالشارب يقص أما اللحية فهي تترك. فمدام هذا هديه فعله وهذا أمره، لذلك أخذ العلماء رحمهم الله كثير من هذا على أنه يحرم حلقها، وأنه إذا استمر الإنسان على حلقها فهذا محرم، وإن كانت مثلا وإن كان الذنب صغير لكنه بالاستمرار به يصبح مثل الكبائر، لأنه إذا أصر على الذنب وإن كان صغير فهذا الإصرار، يقولون العلماء على الإصرار على الصغائر قد يوصلها إلى الكبائر. فالإنسان ينبغي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتأسى به ويرخي لحيته ابتداء، وينوي بهذا بتركها، ينوي بها اتباع السنة واتباع فعل النبي، وينوي بها أيضا طاعة النبي في قوله أرخوا اللحى، فيكون على هذا مأجور باتباع النبي ومأجور باستماعه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي للمسلم أن يحلق لحيته وهو يعرف أن النبي نهى عنها، ويعرف أن هذه صفته وصفة أصحابه رضي الله عنهم، مع أنها حتى عند العرب اللحية يعني شريفة. ولذلك في الشرع لو أن إنسان اعتدى على شخص وقص لحيته ولا نبتد، العلماء يقولون يجب فيها دية كاملة إذا ما نبتت. فاللحية أمرها عظيم، ولكن حصل الاستخفاف بها لمخالطة الناس الآخرين ومخالطة الأجانب الذين لا يتبعون حكم شرعيا ولا يمتثلون أوامر الله، فجاء بعض المسلمين الله يهديهم بالمخالطة وبالاجتماع بهم وقلدوهم في هذا الأمر. ينبغي للمسلم ألا يقلد الكافر ولا يقلد أصحاب المعاصي، ينبغي يقتدي بنبيه ويعمل بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه صفة المسلم والله يأمرنا بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. تعرض في مقصف المدرسة عدد من الأسهم سعر السهم 10 ريال، وتسلم في آخر العام ضعف ما تدفعه لهم تجارة في المقصف، أفيدونا أفادكم الله. يظهر أن هذا لا بأس به، لأنه معناه شركة، هذا يجتمعون كل واحد يدفع مثلا 10 ريال ولا 20 ولا 50 ولا 100 ريال، يشتركون يشترون بضايع ويبيعونها على الناس، وفي آخر العام يتحاسبون ويشوفون وش الربح ويسعون عليهم. ما أرى بهذا بأس إن شاء الله، هذا من سائر الشركات، هذا شيء ما هو مضمون، ربما يصير الربح كثير، ربما يكون قليل، ربما يكون ما فيه ربح، ربما يخسر، ربما يشترون بضائع ولا يرغبون مثلا الطلبة في المدارس وتبقى عندهم بتكسد بأيديهم وتخسرهم، هذا ما في بأس إن شاء الله. هذه من الشركات الجائزة إذا كان على هذه الصورة، كل واحد يدفع 100 أو 200 ويشترون به بضائع ويبيعون على الطلاب يكسبون منها، وفي آخر العام يتحاسبون وكل يأخذ نصيبه ويأخذ قسطه من الربح، ما في بأس إن شاء الله. هذا هل يجوز التصبيح قبل الأذان لأجل إيقاظ الناس لصلاة الفجر بالميكروفون؟ هل يجوز التسبيح يعني بالتسبيح بالميكروفون؟ على كل حال التسبيح من أفضل الأعمال، والتسبيح طاعة، والله سبحانه وتعالى أحب ذلك، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وأفضل الأعمال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. التسبيح فضيلة، ولكن لو اتخذه الإنسان كموقظ للناس مثل ما يفعلون بعض الناس، أو نزلوا منزلة الأذان، هذا ما يبقي، لأنه الصبح والفجر مشروع فيه أذان. الأذان اللي عند طلوع الفجر الذي تحرم فيه يحرم فيه الأكل للصائم وتجوز فيه الصلاة طلع الفجر، هذا الأذان الأخير وهو أذان الفجر. أما الأذان الأول فهذا مشروع، فينبغي له بدل ما أنه مثلا يأخذ الميكروفون ويسبح ويهلل يأتي بالأذان المشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول الصحابة لهم أصبحت أصبحت، فيقوم ويؤذن للناس، فإذا أذن ابن أم مكتوم ما جاز الإنسان أن يأكل الصائم وحلت الصلاة طلع الفجر وجاز أن يصلي الفريضة. أما بلال كان يؤذن بليل، ولذلك النبي قال إن بلال يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فالأفضل في حقه أن يستعمل الأذان الشرعي، هذا أفضل وأحسن في حقه الذي كان النبي أقر بلال وكان يفعل بلال والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع وكذا. نعم. هل يجوز للمرأة الحج عن أبيها الميت من مال زوجها؟ إذا أذن لها زوجها بذلك فلا بأس، أما بدون إذن الزوج لا يجوز لها ذلك، لكن إذا أذن لها زوجها أن تحج من نفقته فلا بأس بذلك، تحج نفسه أو تحج عن والدها أو تحج عن والدتها لا بأس بذلك، بس بشرط أن يأذن الزوج لأن الحق له، فإذا أذن بمال لا بأس وإذا لم يأذن ما يجوز. هل عدم قول دعاء الملتزم عند الكعبة أثناء العمرة يبطل العمرة؟ دعاء عند الملتزم؟ نعم. الدعاء العمرة كلها دعاء، من أول ما تحرم وأن تدعي الله لبيك اللهم لبيك وتسبح وتهلل وتصلي وتطوف وتدعي كل دعاءك، ما في بأس بهذا، إلا أنك وقت الطواف كملت الأشواط السبع وأردت أن تقف أمام الملتزم وتدعو فلا بأس بذلك، لكن لا تقف بين الأشواط علشانك ما تفصل بينه، لأن الأشواط لابد أن تكون متتابعة السبعة واحد بعد واحد ولا تفصل بينهن، فإن كان إلى منك أكملت السبعة الأشواط ووقفت عند الملتزم ودعيت الله هذا فضيلة، والدعاء مأمور به، الدعاء من أفضل الأعمال، وجاء في الحديث الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة ويكثر الإنسان من العبادة، فلا بأس بذلك سواء بعد الطواف ولا بعد الركعتين وإلا في طواف نافلة ما في بأس بذلك. هل يشترط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة؟ السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الوضوء، لكنه سنة يسن في حق المسلم أنه إذا أراد أن يسعى يكون على طهارة، أما بالنسبة للطواف فلا بد من الطهارة، لكن السعي لو سعى وهو على غير طهارة فسعيه صحيح، إلا أن السنة يكون على طهارة لأن هذه عبادة والعبادات كلها ينبغي للإنسان أن يؤديها على طهارة، إذا رمي الجمار يكون على طهارة أفضل، السعي يكون على طهارة أفضل، فالوقوف بعرفات هو على طهارة أفضل، فلكنه ليس بشرط، لو مثلا سعى بدون وضوء أو رمى الجمار وهو على وضوء أو جلس في عرفات وهو على وضوء فلا بأس، لكن الأفضل وقت دعاء ووقت مثلا سيرة الله سبحانه وتعالى أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة وهكذا، هذا من الأسباب التي تكون أقرب إن شاء الله للإجابة في الدعاء. قدمت إلى مكة وعملت العمرة وأريد الذهاب إلى جدة للحجز للعودة، هل علي عمرة ثانية؟ إذا أديت عمرتك وذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض وأردت أن تعود إلى مكة، إن أحببت أن تعتمر فهي فضيلة وعمل صالح، ولكن ليس عليك لزوم، ما يجب عليك العمرة، لكن العمرة فضيلة، فإذا أردت أن تأخذ عمرة فهذا طيب، وإذا ما أردت فليس عليك لزوم، ما يلزمك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله. ممكن يسألوا.